إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن صحح عن الناس وأدخل الجنة فقد فاز أجر على وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم السلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله الذي نعاه ربه بل نعى إليه أمته من بعده فقال إنك ميت وإنهم ميتون. أما بعد فأيها الأحباب الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ذات مرة بين جمع من أصحابه الكرام فشاهد بعض صحابته صلى الله عليه وسلم قد اجتمعوا فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا على قبر يحفرونه يا رسول الله. فابتدر صلى الله عليه وسلم مسرعة حتى جلس بركبتيه الشريفتين على شفير ذلك القبر، ثم بكى بأبي هو وأمي حتى بل خديه، ثم جعل يبكي حتى بل الثرى من دموعه، ثم قال أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. وأنا اليوم أستعيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول لنفسي ولإخواني أي إخواني لمثل هذا الموقف ولمثل هذه الساعة فأعدوا. هذا الرجل رحمه الله الذي هو أبي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قد رباني في حياتي، لكن الله عز وجل أراد له أن يستبقي الدرس الأخير في ساعة وفاته. والله أيها الأحبة، لولا أن الله عز وجل نفعني بهذه الوفاة لما كنت تكلمت بها على مسامع حضراتكم. كان الله تبارك وتعالى قد من عليه قبل ذلك فوهب أرضا له في الطابق الأرضي لمنزله، ووهبها بيتا لله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يبني له قصرا في الجنة. ثم في رمضان الفائت أيها الأحبة، والله على ما أقول شهيد، وجدنا منه فتحا من الله عز وجل وإقبالا على صنوف الخير. كان ينفق على إفطار الصائمين وإفطار المعتكفين، ثم يذهب هو ليقترض ليجهزوا له الإفطار بفضل الله تبارك وتعالى. رزقه الله في رمضان الماضي حب الصدقة، فأنفق كثيرا من الصدقات الجارية على نفسه وعلى بعض الأموات رحمة الله على الجميع. في ساعة وفاته أيها الأحبة، في فجر اليوم هذا الذي نعيش فيه اليوم، في ذلك الفجر دخلت عليه أختي الصغرى تقول له وهي ترجيه في رحمة الله بعد أن شهدنا منه أمارات الوفاة، تقول له يا أبتي لعل الله قد يكون بنى لك بيتا في الجنة. فقال لا، لقد بنى لي قصرا في الجنة، لقد بنى لي قصرا في الجنة. دخلت عليه قبل صلاة مغرب الأمس أقبل يديه وأقول له يا أبتي هل أنت راض عني؟ فقال لي كل الرضا يا ابني، كل الرضا يا ابني، أسأل الله عز وجل أن يرضى عنه. أمين. ثم لما حانت ساعة وفاته في 9 من مساء الأمس، وكانت معه أختي الكبرى، وكنت أنا جالسا في الصالة والله على ما أقول شهيد، فإذا بي والله أيها الأحبة أشتم ريحا في منزلنا، والله لم أشتمها من قبل، ريحا طيبة بفضل الله عز وجل. كان مرضه قد تسبب في إغماض عينه اليمنى، وفي ساعة وفاته وبينما أختي الكبرى معه ترجيه في رحمة الله تعالى، إذا بعينه اليمنى تفتح وإذا به يسترد جميع قواه ويقول لها أنا مروح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرعت أختي إلى الصالة، وعلى الفور تجمعت أنا وإخوة الرجال وأغلقنا عليه الباب، والله مات على يدي هاتين والله على ما أقول شهيد، بينما صدروحه تعشرج في صدره. قلت له: يا أبي قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله. ثم قال لي: الروح بتطلع، الروح بتطلع. فقلت له: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله. ولم يتكلم بعدها بكلمة واحدة. وجعلت أسرد عليه مآثره لكي أرجيه في رحمة الله، أقول له: والله أشعر أن الله يحبك، أنت تقدم على رحمن رحيم. والله يا إخوة ما هي إلا 5 دقائق أو أقل حتى خرجت روحه إلى بارئها. أحسست فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف خروج روح المؤمن حينما قال: فتخرج روحه تسيل من كما تسيل القطرة من في السقاء. أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل في موته عظة وعبرة لنا جميعا. فوالله لقد ادخر لي الدرس الأخير في ساعة وفاته. عشت أحدث الناس على المنابر عن حسن الخاتمة وأدونه في الكتب والدروس والمحاضرات، لكن الله عز وجل شاء أن يريني ما كنت أقصه على الناس في أبي. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل أبنائه في موازين حسناته، وأن يثبته عند السؤال، وأن يجعل في موته عبرة لنا جميعا. وأسألكم بالله ألا تستعجلوا وأن تمكثوا بعض الوقت لكي تدعوا له أن يرحمه الله عز وجل ويعافيه، لعل الله عز وجل أن يجمعنا به جميعا في الجنة. وجزاكم الله خيرا.